الطبيه ما اعلم الطبيه انه توجد هناك جراثيم وجراثيم مضاده. اذا اجتمع الجراثيم هذه والمضاده لها تقضي على بعضها فيذهب الضرر. اذا ما تفضل شيخ يعني أعرف الله ليس في شيء أدق مني. أولا في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هل قرأت أنا أن الذباب تحمل في أرجلها جراثيم هي بكتيريا، لكن الحديث يعلق الموضوع في الجناحين. بعدين السر أدق، إذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء، إذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء، ولذلك جاء الأمر بالإيش؟ بالغمس، كان يختلط الدواء مع الداء فيقضي الدواء على الداء. هذا الطب ما تحسن نقطة إطلاقا، حتى الطب المطعم الإسلام عم نحكي لها مش كفار. لذلك آمنت بالله وبما جاء رسول الله، ومشان خاطرك راح أقلها مشان تكون مطمئن القلب، وبما صح رسول الله شايفتون آمنت بالله وبما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بهمني بقى الطب كشف هذا السر ولا ما كشفه، أمر ما يكشف أنا مؤمن. ما شيخي هذا حصل قبل أسبوع أو أيام في جريدة أردنية، وهو هذا اللي كنا نتكلم فيه يعني مقابل الأطعام. ذكر حديث الذباب شيخي، هو بلش في حديثه في المهاجم الثاني عن موضوع الباب، يقول الحديث ما هو مش أكيد إنه صحيح. صدق الشيخ. كنا نحن نبعد عن عبارة عن جلال العمود الأمور الكبيرة والأشياء. يمكن بنخلي الشيخ علي من فوق المرشة. يعني أنا ما أضرب عن الضعف، أنا يمكن بداية أن تأتي هذه المجادلة من طرف الشيخ علي أو من طرف أو طرفين من الناس، فلأكثر حاصل بلاد. لكن بيجي سير من ذلك الشيخ علي ويتعشم عنده الجواب الشافي، فبيسأل كده الشيخ علي يعطيه جواب كما يعلمه في كتاب السنة. فالبون بكتب هو الذي يدرس الشيخ علي لحاجة غير أن ينقل أو يتبنى هذه الفكرة لمجرد النقاش معه، بس مجرد إيمان فيها ويأخذ يتقمص شخصية الإنسان يحمل الفكرة زي إذا تقالله من الناس لقاح حالك بلا سكيفية حتى شوف الدفوعات التي تحكيها. الله يجزيك خير، خطرت الحمل عن ربك. الله يجزيك خير، خطرت الحمل عن علي. بس انت يمكن ذاكر تجلو ان كنت انت ولا تحكي عن غيرك. انا ذكرت الكلام هذا الباحة من عشاك الكلباء هذه البلاوية. يعني مثلا هو طرح مرة فكرة اللي ذكرتها انت قبل شوية، انه يا اخي القرآن الكريم كيف نزل من لسان عربي مبين وانا عربي ما شاء الله، فانا بفهم القرآن الكريم بعدين هو بس نزل للصحابة نزل لكل الناس، فأنا بفهم منه. لا، فكنت أقول أكمل كلمة، أكمل دائم كلمات عارضة الله، ما تحدث عنها. أنا قلت إيش معنى كل ليلة عصر؟ ماذا؟ يعني شو يعني عصافير؟ هو نفاية بدل كل هذا عصافير ما طلع بالسؤال يعني. بقول لا في شغلات أنا بفهمها ليش بدو أجيب لي شغلة كذا غير متداولة الآن. يعني الآن أنت عملت معاملة الألباني الخوري. ما هي ميديا أنت غير متخصص الألباني مع الخوري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.